إذ قال الرسالة إمتى؟ إذ قال. نقول له يا شيخ ده القول يأتي بعد الرسالة. نقول له لا، الأسلوب يريد أن يبين لك أنه بمجرد أن يقال له بلغ سأجيه بلغ، فكأن الرسالة جاءت ساعة الإيه، فلا فاصل بينهما. ولوطا إذ قال لقومه، وكلمة قومه ده يعني إنه منه، إنه إيه، إنه منه، ما قالش ليه زي ما قال ايه هناك. لا لا لا معنى، لان هناك كانوا من نفس البيئة، والى ثمود اخاهم ايه، ما قال لا ثمود اخاهم صالح لك، والى عاد اخاهم، ما قالش هنا والى ايه، الى قوم لوط اخاهم لوط، ما قالش اخاهم دي، انما برضو قومه. يبقى لازم تدينا حاجة ان هو مش اخوهم، وتيجي حاجة انها ايه، انها قوم. ازاي بقى تيجي ازاي؟ قال لك تنبه الى ان لوط لم يكن من هذا المكان، لان لوط كان هو وابراهيم في بعيد، وبعدين جه هنا فر من الاضطهاد هو وابراهيم وجم في الحتة دي، يبقى طارئ عليهم ولا لا؟ يبقى مش اخوهم اللي كان مقيم معهم ساعتها، لكنه قوم لانه قاعد عايش وياهم شوية ومش عارف ايه وبتاع، يبقى جمع بل ايه، ما قالش أخاهم ليثبت أنه طارئ عليهم، خلاص؟ وقال قومه ليثبت أنه مع الطرق عاش برضو وياهم شوية، فعرفوا بعض خلاله وبعض صفاته وأنسوا به. شوف أداء القرآن، مع أن القصص واحد، كان يقول وإلى زي ما قال أخاهم يقول هنا، قال لك لا، هو ما كانش قاعد وياه، ده جاي طارئ من إيه؟ ولوطا إذ قال لقومه، ما قال لهم شيء، ان ربي نهاكم عن العملية القذرة اللي بتعملوها، ده هو اراد ان يستفهم منهم استفهاما قد يردعهم عن العملية بيقبحها. اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين، ده بيستفهم منه كأنه استفهام تقريع، واستفهام ايه، واستفهام انكار، ما قالش ان ربنا بيقول لكم ما تعملوش دي، ده كأن ده استنكار فطري، بدي يقول انه استنكار ايه، فطري، استنكار فطري، وانا عايزك تقوله انت، انا رد ذمتك. اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين، يبقى دل على انه يريد ان يسألهم سؤالا ايه، انكاريا ليحرجهم، لان العقل الفطري يرضى هذه العملية. اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين، يعني حاجه ما حصلتش قبل كده. نقول ليه ما حصلتش قبل كده؟ لانها عمليات مستقذره، عمليات مستقذره، ان ياتي في محل القذاره، ياتي رجل في محل القذاره، عمليات ايه، مستقذره، يبقى ما حدش عملها قبلكم لكنهم عملوها، يبقى اذا برضه حاجه قد تشتهيها النفس. نقول له اذا فهي ماليه فما الحظين، عمليه قذره الفطره السليمه تابها مع ما يعملوهاش، او انه وان كانت موجوده لقصد الشهوه وكانت سبقاهم، الا انها لم تكن وباء يعم الجميع، ما بقتش وباء، يعني ان حصلت فلته كده، فلته شذوذيه كده وتحت، انما ايه، ما بقتش ايه، وباء يعم الجميع وكلهم يبقوا ايه، وكلهم يبقى بالشكل ده. اتاتون الفاحشه، وكلمه فاحشه قلنا ان الفاحشة هي ايه، التزيد في القبح، مش قبح بس، تزيد في القبح. ليه؟ لان طب ما الفاحشة دي لو انه جاء انثى معدة لهذه العملية بس مش حلاله تبقى فاحشة ولا لا، انما ان يأتي غير معد، ياخي الانثى من الممكن ان يتزوجها فتصبح حلالا، مش ممكن، لكن في مسألة الرجل بقى دي يعني. مسألة الذكورة تنفع، تبقى تزيد في الفحش، أن تزيد إذا في الأنثى هي محرمة عليه، فإن فعل في غير حلال له يبقى فاحشة ولا لا، لكن المرأة في ذاتها مخلوقة لهذا، ومن الممكن أن تصير حلا بأن يتزوجها، لكن دي مش مخلوق لها ولا يمكن أن يصير إيه حلالا، يبقى فاحشة بمعنى مركب. فتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، احنا قلنا من قد تأتي مرة زائدة، هم يقولوا عليها زايدة، قول لها زايدة بكلامة، انما في كلام ربنا ما تقولش عليها زايدة عايز، امال ايه،

يبقى الحل اننا نخرجه من الايه؟ نخرجوه. ايوه في الايه الثانيه اخرجوا آل لوط الايه؟ ليه؟ ما هي العلة في الاخراج؟ اضحكوا بقى. اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. الله، طب والتطهير ايه؟ عيب. دل على انهم ايه؟ عاشوا في النجاسة كالجعرانة اللي عايش في القذارة وفي البكابورت، ان خرج منها ما عادش، فان تطهر انت ده عيب. والدليل على ان ده لانهم هم اللي يقول انهم قوم ايه؟ زي احنا مثلا لما يكون في شوية شبان واصدقاء وبعدين طرأ عليهم واحد بده يدخل في زمرة صداقتهم، وبعدين وجدوه لما يجوا يشربوا خمر يجوا يبصوا بصة تانية، يجوا يعملوا مثلا يشموا الله، يقول ايه دي؟ ما تبعدوا الوادي المستقيم ده عني، ما تبعدوا الوادي الايه؟ المتزهد ده المتقشف، ما تبعدوا عني. لكن دي بقى السبة، هي سبة عن المزاج المنحرف. زي ما قلنا الجعران اللي عايش في مين؟ في القذارة. ان طلعتوا من رفعي يموت. اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. فانجيناه واهله الا امراته كان من الغابرين. هنا هم مجازفين. ليه؟ لانه هيجي في ايه ثانيه يقول، هيجي بعد كده في الايه ما كان لنا ان نعود في ملتكم مش عارف ايه الا ان يشاء ربي ايه شيئا، هتيجي بعدين. فانجيناه واهله. اذا سمعت انجيناه يبقى من امر واحد اخذ بالتعنيه في انجاء، انما نجينا يبقى في ايه اشياء كتير تنعمل عشان ينجو. انما لما يكون ربنا هو اللي نجى هيعرض اعمال كتير يبقى انجينا بس. انما لو كان واحد يجي ينجح يعمل دي ويعمل دي ويعمل دي وقلت تعالى يا فلان عاونه، يبقى فيه ايه؟ فيه تكرير وفيه مضاعفه للايه؟ للفعل. فانجيناه واهله. من هم اهله؟ اهم اهل النسب ام اهل التدين والتبعيه؟ ان كان اهله ربنا هيستثنى منهم الا امراته، يبقى دليل على انه ايه؟ اهله برضو البيت والاتباع ايضا. أنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وعلشان ما تفتناش إنهم قوم يتطهرون، لما شعيب حييدوا ينصح قوموا أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء أو معملوا وعملوا وعملوا، يقول له الله إيه شعيب إيه اللي جرالك؟ أصلاتك تأمرت أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ مستعجبين أن الصلاة تنهى عن الله، ما انتوا تعيدون الصلاة تعمل ايه؟ تؤيد؟ طب ما هم برضو قالوا لك وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. شوف الغباء حتى في الكلام. طب ما دام بتقول نزل عليه الذكر يبقى مين اللي نزله؟ والذكر اللي هو القرآن تبقوا انتم معترفين به انك لمجنون. انتوا اللي مجانين بقى اللي تقولوا مثل هذا الاسلوب، لان ما دام انتوا قلتوا عليه انه ذكر وان مين اللي ايه؟ ونزل عليه ما جابوش من عنده، يبقى لما تقولوا ان هو جاي من عند كذابين يبقى يعني حيثيات للحكم تضحك او تعطينا صوره عن الفكر النادر الهابط. فانجيناه واهله الا امراته. الا امراته يعني ما دخلتش في الانجاز، كانت من الغابرين. غبره تاتي لمعاني متعدده. غبر يعني أقام بالمكان بقي، وغبر يعني مضى، وذلك يقول لك ده الشيء ده غبرت أيامه يعني إيه؟ مضت. طب إزاي النقيض كده؟ غبر يعني بقي وغبر يعني مضى. يقول له ما أصلها ملتقية، ما دام حينجيه من العذاب اللي حينزل على قوم لوط في القرية يبقى امرته ما طلعتش وياه، يبقى بقيت في المكان اللي حينزل فيه إيه؟ ولما بقيت في المكان اللي فيه العذاب بقت مع الماضين ولا لا؟ بقت مع الماضين. يبقى المعنى ملتقي ولا لا؟ الا امراته كانت من الغابرين. ان قلت مع الباقين يعني اللي هم هيجي لهم الايه؟ العذاب. نقول ما هو لما يجي لها العذاب تبقى ايه؟ بقى التاريخ بقى في الماضين او لا. الا امراته كانت من الغابرين. طبعا احنا ما ندخلش بقى في تفاصيل لماذا كانت امرأته كانت من الغابرين، وبعد ذلك بقى يتكلموا ويقولوا انها كانت كذا وكانت كذا وكانت كذا، وكأن الله يدلس على نبي من انبيائه بان امرأته تبقى كانت، لا، الا امرأته كانت من الغابرين. الباقين الذين يأخذون الايه العذاب بتاع يبقوا هم المخالفين لمنهج مين؟ يبقى يكفي ان تقول ان امرأته كانت مخالفة لمنهجه وغير مؤمنة ايه وغير مؤمنة به. ولذلك برضو جاءت تروح على نوح برضو، وضرب الله مثلا للذين كفروا ايه امرأة نوح وامرأة مين لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا، شوف كلمة تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. الناس يقعدوا يقول لك بقى الخيانة ايه انها كانت يعني زانية، نقول له ربنا ما يدلس على نبي، انما يكون يؤمن او يكفر دي مسألة ايه مستارية، وربنا بده يقول لنا ان الرسول مع انه رسول من الله لا يستطيع ان يفرض ايمانا على امرأته، لان حرية الايه حرية الاعتقاد مش ايك منه رسول. ولذلك شوف التعبير القرآن، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، اوعى تفتكر انها كانت متكبرة عليه وانها عاملة انها مش عارف ايه، يقول لك كانتها تحت، كانتها ايه تحت، يعني امرة الرجل ايه عليه مش في ناحية، لا كانتها تحت عبدين، تبقى مش عن طلق واش عارف ايه وعاملة عليه، لا بس هي الاختيار هو اللي خلاها تؤمن او تكفر، وده جايز ولا مش جايز، يبقى جايز لازم تتنبه. ولذلك الذي اكدها في نوح وجعل دي مسار كلام ان يجي في ابنه يقول له انه ليس من اهلي، قال له اهو قال لك الولد ليس من اهلي ده اصلها بقى يعني من الزنا جابته من بره، تقول له لا ما تخد بالك كانتها تحت عبدين، وبعدين افهم ان الاختيار في العقيده هو الذي جعل ايه، وان رسولين لم يستطيع في من يعملوا في اللي تحته، خد بالك بقى ما يخلوهمش يؤمنوا، كان دي العقيده دي ايه ما حدش يقدر عليه. ولذلك لما ضرب وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون، بقى فرعون المتجدد، شوف ديك هيقول تحته ودي هيقول متجبر ادعى الالوهيه، بقى مش قادر يخلي امراته تؤمن، يقول لك لا نبي غير يخلي امراته تؤمن ولا مدعي الالوهيه خلى غير يخلي امراته تكفر، ده يدل على ان العقيده ايه، العقيده امر اختياري محمي بكل انواع الحمايه، حتى لا يختار امرؤ او امراه دينه الا على اساس من اقتناعه لا على اساس من قهره. اللي ادعى الالوهيه ما تقدرش على امراته، قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الايه الظالمين. وبعدين ضرب الله مثلا امرأة ايه بنت امرأة ومريم ابنة عمران، ومريم نشوف نلاحظ ان في الايتين الاولى اثنين اللي ما كانوش مع انبياء، وبعدين واحدة كانت مع فرعون ما جابش اساميهم، بس قال ان امرأة نوح وامرأة لوط ودي امرأة ايه مين هي، لكن لما جه عند مريم جاب اسمي واسم ابوه، ما جابهاش كده مبهمة، الابهام هناك ليه؟ لان من الجائز جدا ان لا يحصل لاي امرأة تكون تحت جبار وكافر وتبقى هي مؤمنة، وامرأة تبقى تحت مطمطم ووالي ولا تبقاش ايه مؤمن. وامطرنا عليهم مطرا فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. كلمة أنجينا تشير أن عذابا سيقع، وعذاب يقع في المكان اللي فيه قوم إيه قوم لوط، يبقى لازم عايز يعذب جماعة ولا يعذبش جماعة، لازم يخلي جماعة إيه فشوف بقى أخرجه آل لوط، لا ربنا اللي أخرج، ثم قالوا أخرجوا آل لوط من إيه من قريتكم إنهم إناس إيه يتطهرون، ربنا قال ما دام يتطهرون أنا اللي أخرجهم بقى، بس أخرجهم من العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا، طب أمطرنا ما فيه مطره وأمطرنا عليهم مطرا، طب وجاب المطر ليه؟ أما لك عشان ما تفهمش إنه مطر ده اللي بينزل بالماء ده،

لأنها كلها امتثال لأمر إله واحد. تبقى ذلك الأمر من الله أو ذلك التوجيب من الله أو ذلك المنهج من الله خير لكم. خير لكم فيه بس في الآخرة يجيب لي الجنة. طب والدنيا؟ قال لك لا، ده وخلك في الدنيا أيضا. ليه؟ إن كنت واحد أمين وبتوقف الكيل والميزان ما تفتكرش إنك هتضحك على الزبون 20 مرة، أنت هتضحك عليه إيه؟ مرة واحدة، وبعدين ما يجيلكش تاني. تبقى خسرت زباينك وعمايلك ولا لا؟ الله. لكن لما تبقى امين وتاخد الميزان مظبوط وتعمل الميزان مظبوط وفي كل حركه في الحياه ميزان مظبوط، يبقى ده ليك ايه؟ خير لك. لان المعنى اللي انت كنت عايزه كده غصب هيجيلك ايه؟ هيجيلك من اناس كثيرين يقبلون عليك. فان كنت ستربح قليلا، افرض ان في صفقه تربح بها 10 جنيه، ولكن توجد فيه 100 صفقة تربح فيها مثلا كذا. الله. يبقى لما تقلل يمكن يجي لك الايه؟ الاكل. ذلكم خير لكم. ايضا لا تبخسوا الناس اشياءهم، يبقى خير لك برضه. ليه؟ قال لك لان كل تكليف من الله لعبده لا ينظر فيه الى واحد، وانما ينظر فيه الى مجموع الامة المبلغة المكلفة. كما قلنا اذا قال لك اوعى تسرق من جيب صاحبك كذا، في ظاهر الامر انه قيد حريته، نقول له لا، وقيد حريه جميع الناس الا يسرقوا مني، يبقى خير لي ولا مش لي؟ يبقى خير. والى اللقاء.